بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى قال: ويسلم بعد الرابعة، أي في تكبيرات صلاة الجنازة، يسلم بعد الرابعة. وله أن يكبر خمسا كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، التكبير خمسا. وأما التكبير فوق الخمس فجاء عن بعض الصحابة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا نعلم عنه أنه ثبت عنه فوق الخمس. الأربع في الصحيحين، والخمس حديث زيد بن أرقم في مسلم. أما الست والسبع والثمان والتسع إلى التسع، هذه جاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة قال بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أثبتها في كتابه الذي هو كتاب الجنائز. بل أوصى إن لم أكن واهما أو فعل ذلك طلابه نشرا للسنة، حين صلوا عليه تسع تكبيرات عاملا بهذه السنة التي ذكرها في كتاب الجنائز. والذي نراه أن الثابت هو الخمس، وهو مذهب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كان يرى أن أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، كبر خمس تكبيرات على الجنازة. ماذا يقول بعد الرابعة؟ يدعو، وبعد الخامسة يسلم، ثم يسلم. وهل يسلم تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ المنقول عن جمهور أهل العلم أنه يسلم تسليمة واحدة قبل يمينه قليلا، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء كالنخعي يسلم تسليمتين كتسليمة الصلاة، وهذا القول هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المعتادة. وأما التسليمة الواحدة فإنما ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في تسليمه أنه كان يسلم تسليمتين. وعلى هذا فإن سلم إمامك تسليمة واحدة فلك أن تتابعه وتسلم تسليمة واحدة، كما يحصل في الحرم في الحرمين. قال ابن عبد البر: جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، ذكره في الاستذكار. وابن قدامة ابن عبد البر مالكي، وابن قدامة الحنبلي يقول: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. هذه القاعدة ليست قاعدة يعني على إطلاقها، وإن أخذ بها جمهور أهل العلم أن فعل الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر فيكون إجماعا، هذا قال به جماعة من الفقهاء، لكنه ليس هو المذهب المختار، إنما المذهب المختار أن الإجماع لا يكتفى فيه بذلك، وأن هذا يقال فيه مذهب ذلك الصحابي. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني النخعي. وقيل لأحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأصقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. من هؤلاء الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة؟ ثلاثة ممن اسمهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، عبد الله بن أبي أوفى، وأبو هريرة وواثلة بن نصقع وزيد بن ثابت. زاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة ابن سهل ابن حنيف ابن حنيف نعم حنيف. قال فهؤلاء عشرة من الصحابة، ذكرهم أيضا نقلهم ابن القيم في زاد المعاد، وذكرت هذه في المصنف لابن أبي شيبة بأسانيدها. كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الحاكم صحت فيه الرواية عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين كما هو الحال في الفرائض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. واستدلوا بحديث ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، رواه البيهقي. حسنه الألباني في أحكام الجنائز، والنووي في الخلاصة قال إسناده جيد، والذهبي في المهذب قال إسناده صالح. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل وأيضا جاء عن جابر بن زيد أو الشعثاء وعن الشعبي وعن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين، ثبت ذلك عنهم. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يجوز الأمران، وقال ابن المنذر في كتابه الأوسط تسليمة أحب إلي لأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف من روين ذلك عنه منهم أن التسليمة تسليمة واحدة. وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة، يعني أن الأولى واجبة وهي التي يخرج بها من الصلاة والثانية سنة، فعلى هذا من سلم تسليمة واحدة لا ينكر عليه، ومن سلم تسليمتين عملا بظاهر حديث ابن مسعود لا ينكر عليه. فإذا صليت خلف إمام يسلم تسليمتين فسلم تسليمتين، إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا صليت خلف إمام سلم تسليمة واحدة، فإن كنت ترى جواز الوجهين فاكتفي بتسليمة، فإن كنت ترى أنه يلزمك يعني أن السنة تسليمتان وأن التسليمة الواحدة لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تزيد عن يسارك التسليمة الأخرى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج لأن الأمر في ذلك واسع، عنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، يعني هو مذهبه أن يسلم تسليمة واحدة، لكن يقول إذا سلم تسليمتين عن اليمين الشمال لا حرج عليه. وابن مفلح الحنبلي يقول وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية إذا صلى خلف من يسلم التسليمتين؟ قال يتوجه، يعني هذا له وجه أن يتابعه. نعم. كما قال بعضهم يتابعه في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف، أي فيما دلت عليه السنن. طيب على كل حال من سلم تسليمتين سلم بعدها تسليمتين، ومن سلم تسليمة واحدة اكتفي بذلك عملا بما عليه جمهور السلف وجمهور أهل العلم. ومن فعل هذا ترى وهذا ترى فلا بأس، لكن بعد أن يعلم الناس أنه يجوز أن يسلم تسليمة واحدة اكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيك.